يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وجد لقيطا فهل له أن يضعه في دار خاصة يشرف عليها الكفار في بلادهم؟ لا، ما يربونه الكفار إلا إذا كان أكثر البلد كفار فإنه يعطى حكم الكفار، أما إذا كان أكثر البلد مسلمون فهو مسلم ولا يولى عليه الكافر. نعم.